قلبي دي والفرحة جوا عيني والأحبة حوالي. أهلا رمضان زيني بالشوارع والحبايب بالجوا ما رمضان خير واسع كل البلدان. الكنس بيدي والفرحة جوا عيني والأحبة حوالي. أهلا رمضان زيني بالشوارع والحبايب بالجوا ما رمضان خير واسع كل البلدان. صوموا أدوا الصلوات جينا عدروس الدين وينا وعنا تمكين.